بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى في التحفة العراقية: وأما الظالم لنفسه من أهل الإيمان فمعه من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه. أعد. وأما الظالم لنفسه من أهل الإيمان فمعه من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه. السكون بقدر إيمان. فمعه من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه، كما معه من ضد ذلك بقدر فجوره، إذ الشخص الواحد قد يجتمع فيه الحسنات. وما معه من ضد. كما معه من ضد ذلك بقدر فجوره، إذ الشخص الواحد قد يجتمع فيه الحسنات المقتضية للثواب والسيئات المقتضية للعقاب، حتى يمكن أن يثاب ويعاقب. وهذا قول جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة الإسلام وأهل السنة والجماعة، الذين يقولون إنه لا يخلد في النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. أنه لا يخلد في النار من لا يخلد. شو قلتي؟ يخلد. إيه يخلد. لا يخلد. لا يخلد. أنه لا يخلد في النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وأما القائلون بالتخليد كالخوارج والمعتزلة القائلين أنه لا يخرج من النار من دخل من أهل القبلة، وأنه لا شفاعة للرسول ولا لغيره في أهل الكبائر، لا قبل دخول النار ولا بعده، فعندهم لا يجتمع في الشخص الواحد ثواب ولا ثواب وعقاب وحسنات وسيئات، بل من أثيب لا يعاقب ومن عوقب لم يثب. ودلائل هذا الأصل من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة كثير، ليس هذا موضعه، وقد بسطناه في مواضعه. وينبني على هذا أمور كثيرة، ولهذا من كان معه إيمان حقيقي فلا بد أن يكون معه. لما ذكر الشيخ أن أولياء الله صنفان: القائمون بالفرائض، المجانبون للمحارم، وهم المقتصدون. ثاني هم المقربون السابقون المسارعون في الخيرات، فهم طبقتان، وهم الذين يؤدون الفرائض والنوافل، يجتنبون المحارم المحرمات والمكروهات، وهؤلاء وهؤلاء إن وقعوا في، ليسوا بمعصومين، لكن إن وقعوا في شيء من الذنوب لم يصروا عليه. عدة المتقين إلى قوله: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ونعم أجر العاملين. أما الصنف الثالث وهو الظالم لنفسه، فهذا فيه جانب وجانب: جانب ولاية الله له من ولاية الله بقدر ما معه من الإيمان والعمل الصالح، لأن يعني مدار ولاية الله على الإيمان والتقوى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء هم أولياء الله، وهم على درجتين كما سبق. أما الظالم نفسه المخلط خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، فهذا له من ولاية الله بقدر ما معه من الإيمان والتقوى، وله من ضد وما وله من ضد ذلك بقدر ما معه من المعصية ونقص الإيمان ونقص التقوى. ولكنه لا يلحق بأولياء الله من المقتصدين والسابقين، ولا يلحق بالكافرين. بل هو في منزلة بين المنزلتين، لكنه هو داخل في دائرة الإيمان وفي دائرة المؤمنين والمسلمين والمصطفين. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالخوارج والمعتزلة يلحقونه بالكفار إما في الدنيا والآخرة أو في الآخرة بالحكم عليه بالخلود في النار. والمرجئة يلحقونه بالمؤمنين الكمل، وأهل السنة والجماعة وسط، يقولون في الظالم لنفسه الذي يعبرون عنه بمرتكب الكبيرة، يقولون إنه تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، إذا عذب ودخل النار فإنه لا بد أن يخرج منها. فهذا هو الوسط، السنة وسط في جميع مسائل الإيمان. فعند أهل السنة أنه يجتمع في العبد مقتضي العذاب ومقتضي العقاب، فيكون الشخص يعاقب ويثاب، يعاقب على سيئاته إذا شاء الله ويثاب على حسناته، ولكن مآله إلى الجنة وقولها. كل من مات على التوحيد والإيمان معه قل قليل من الإيمان فإن مآله إلى دخول الجنة، وإن عذب قبل ذلك كما تواترت بذلك السنة كما دل عليه القرآن. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.